كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز. أما الصلاح بالجر والتنوين أحسنت والله ماذا أفعل معك؟ قلت لك دعيني وشان، لا شان لك بي. أريد متابعة الفيلم إلى مسلم. ها اهلا وسهلا يا انس نهار ابيض. وانا قلت لك اريد متابعه المباراه. تفضل. في ايه بعيد داون؟ ارجع فرد عبد الثاني. لا انا ولا انت. هكذا اذا. السلام عليكم ايها الاحباب. وعليكم السلام، مرحبا بك يا استاذ. فيما تتشجران ايها الصغيران؟ كنت أريد متابعة الفيلم على القناة الثانية. وأنا كنت أريد متابعة الكرة على القناة الأولى. القناة الأولى أفضل، أليس كذلك؟ الثانية أفضل، إنه فيلم مسل. مهلا مهلا يا أحباب، فكلا البرنامجين مسليان. أنا أعرف كلا هذه يا أستاذ، لقد درسناها في الدرس الماضي. أليست من وسائل التوكيد المعنوي؟ إنها لكذلك يا ولدي، ولكنها هنا ليست للتوكيد، فقد أضيفت إلى المثنى ولم تأتي بعده. يبدو أنك نسيت درس الأمس يا أديب. كان الأجدر بك أن تراجعها بدلا من أن تشاهد التلفزيون. لا شأن لك أنت. مهلا مهلا لا تتشاجر. أنا أشرح يا أستاذ موقع كلا في عبارتك تلك. حسن يا سلوى، هات ما عندك يا بنيتي. لقد عرفنا أن كلا وكلتا إذا لم تضاف إلى ضمير يعود على مثنى مثلها فإنهما تعربان إعراب الاسم المقصور، أي بحركات إعراب أصلية مقدرة على الألف التي وقعت في آخرها. عظيم عظيم يا بنيتي، هل لك إذن أن تشرحي لنا موقعها من الإعراب في العبارة كلا البرنامجين مسليان؟ بالطبع، إنها وقعت مبتدأ مرفوعا بالضمة المقدرة على آخر الألف. عظيم عظيم، هل فهمت يا أديب يا ولدي؟ أجل يا أستاذ فهمت. إذا أضيفت كلا وكلتا للمثنى تعربان بحركات مقدرة على آخرهما، كأن نقول مثلا كلا البرنامجين وكلتا القناتين. رائع رائع، ولكن إذا أضيفتا إلى ضمير فكيف يمكن أن تعربهما؟ فكر قليلا يا ولدي. هيا يا أديب يا ولدي، قل إذا أضيفت كلا أو كلتا إلى ضمير فكيف تعربهما؟ لست أتذكر. حسن حسن، انتبها معي، وليكن هذا أول ما نبدأ به درسنا اليوم. هناك أيها الأحباء ما يلحق بالمثنى في إعرابه. يلحق به؟ أجل، والمقصود أن يعرب إعراب المثنى. هل تذكرين إعراب المثنى يا سلوى؟ بالطبع يا أستاذ، المثنى يرفع بالألف. ها، أكمل يا أديب. وينصب ويجر بالياء. عظيم. وما هو المثنى؟ هو مزيد على مفرده ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتين النصب والجر، مثل تلميذان تلميذين وهكذا. رائع رائع، بارك الله فيك يا بنيتي. هناك يا أحبائي ما يعامل هذه المعاملة، أي الرفع بالألف والنصب والجر بالياء، ولكنه ليس على هيئة المثنى، أو هو مثنى في معناه دون أن يزاد على مفرده علامات التثنية، أو اختلف مفرده تماما عن مثنى. مثل اثنان واثنتان أو ثنتان، فمفردهما واحد وواحدة. أجل. وكذلك يا أحبائي كلا وكلتا، فليست على هيئة المثنى. أجل. حسن، إن هذه الكلمات منها ما يعرب إعراب المثنى مطلقا، مثل اثنان واثنتان. كأن أقول مثلا جاء رجلان اثنان وقرأت درسين اثنين. عظيم عظيم يا ولدي. أو أثننت على تلميذتين اثنتين، أو تلميذين اثنين. هذا شيء عظيم، حقا إنه شيء عظيم. أنتما تتقدمان تقدما ملحوظا يا أصدقائي، بارك الله فيكما. اسمح لي يا أستاذ، لقد قلت منذ قليل إن كلا وكلتا تعرضان بالحركات الأصلية مقدرة على آخرهما، ثم عدت وذكرتها لنا مما يلحق بالمثنى في إعرابه، فكيف؟ هذا سؤال حسن. تعلم يا أديب يا ولدي أن كلا وكلتا إما أن تضاف إلى اسم ظاهر، مثل كلا البرنامجين، أو كلتا القناتين، وهنا تعربان كما وضحنا بحركات مقدرة على آخرهما، وإما أن تضاف إلى الضمير، وفي هذه الحالة فقط تلحقان بالمثنى في إعرابه. مثلا إذا قلنا المد والكسر كلاهما من الظواهر الطبيعية، تكون كلاهما ملحقة بالمثنى في إعرابه. أجل يا ولدي. وتعرب هنا توكيدا مرفوعا بالألف. أجل، فإذا قلنا مثلا رأيت المد والجزر كليهما، أو رأيت الظاهرتين كلتيهما، فإنهما هنا أعني كلا وكلتا قد وقع توكيدا للمثنى قبلهما، وتكون كل منهما منصوبتين بالياء، وهكذا. لقد سمعنا كثيرا عن المد والجزر يا أستاذ، هل لك أن تفسر لنا هاتين الظاهرتين؟ الواقع يا أحبائي أنهما تحركات مياه المحيط استجابة لقبضة جذب الأرض والقمر والشمس، وبالذات يا أحبائي تأثير جذب القمر لقربه، ويكون المد عاليا في الأجزاء التي تواجه القمر من الأرض، وهذا التأثير هو المسؤول عن حركات الأمواج والدوامات في البحار والمحيطات. أستاذ أحمد، هل لك أن تعرف لنا هذين الاسمين المادة والجذر لغويا؟ بكل سرور يا ولدي. المد في اللغة هو الزيادة. وفعله يقال مد البحر مدا، أي زاد البحر زيادة. وهل هذا قاصر على البحر فقط؟ كلا كلا يا أديب، بل يقال مده الشيء، أي زاده الشيء. ألا يقال المد للسيل؟ أجل، يقال المد للسيل لأنه زيادة. والجذر يا أستاذ؟ الجذر في اللغة هو الانحصار، والانحصار يعني الرجوع للخلف. وفعله يا أستاذ؟ فعله جزر، فيقال جزر الماء جزرا. ومن الجزر يا أحبائي جاء اسم الجزيرة، وسميت بذلك لانحصار الماء عنها. ظاهرتين المد والجذر إذا يا أستاذ مرتبطتان بقوة الجذب بين الأرض والقمر. مهلا مهلا يا أديب يا ولدي، فقد أخطأت في قولك ظاهرتان المد والجذب، والصواب أن تقول ظاهرتا المد والجذر بدون النون، فنون المثنى أيها الأحباب تحذف عند الإضافة، فإذا أردنا إضافة المثنى إلى اسم آخر حذفنا نونه، يجب ألا ننسى هذا. والآن يا أحبائي أستودعكم الله لنلتقي في درس آخر إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتلوين والهدى. ماذا تقولين يا